Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-muallif rahmahullah ta'ala fi kitabihi Riyadu al-Salihin, kitab al-fadail, babu fadail qira'at al-Qur'an al-Karim. An Abi Umamah radiyallahu anhu qala, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, iqra'u al-Qur'an fa'innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li-ashabih. Rawahu Muslim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala rahimahullah ta'ala kitab al-fadail. الفضائل جمع فضيلة، وهي الخصال الحميدة والمزايا والخصائص. والقرآن الكريم في الأصل هو مصدر قرأ بمعنى تلا، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي هو متلو، ويجوز أن يكون بمعنى جمع، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي جامع، لأنه جامع لأوصاف الخير والفلاح. والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. وقد وصف الله عز وجل القرآن الكريم بأوصاف عظيمة، وصفه بأنه مبارك، فهو مبارك في تأثيره، ومبارك في آثاره، ومبارك في كل شيء. ووصفه سبحانه وتعالى بأنه جامع إلى غير ذلك من الأوصاف. وقد أمر الله تعالى بتلاوة كتابه، ورغب في ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. والتلاوة التي أمر الله تعالى بها في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، بأن يقرأ القرآن لفظاً، سواء قرأه عن ظهر قلب أم قرأه من المصحف، فله بكل حرف مما قرأ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والنوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وذلك بتدبر القرآن وبتعقله وتفهمه، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أن التدبر لا يمكن أن يكون على وجهه وأن يقع موقعه إلا بعد فهم المعنى، لأن الإنسان الذي لا يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر. ولذلك كان لزاماً على من أراد أن ينتفع بكتاب الله وأن يتدبره ويتعقله أن يقرأ التفاسير، أو أن يرجع إلى التفاسير الموثوقة. ومن أيسر التفاسير وأسهلها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكذلك أيضاً تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله لمن كان مرتقياً. فالمهم أنه يرجع إلى التفاسير الموثوقة. النوع الثالث من التلاوة التلاوة العملية، وهذه هي الثمرة والغاية والنتيجة، وهي أن يعمل بالقرآن. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن صادقاً مع الله في عبادتك وإخلاصك، وكن صادقاً مع رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك له، وكن صادقاً مع عباد الله بالنصح لهم وإرادة الخير وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. هذه الأنواع الثلاثة من التلاوة هي التي درج عليها سلف هذه الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن أي لفظا، والعلم أي التدبر والتعقل، والعمل هذا هو التلاوة العملية وهي الثمرة والغاية والنتيجة. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله شفيعا لنا عنده سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.